يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لكي تراجع ما حفظته؟ على اختيار الشيخ تقي الدين، إذا خافت نسيانه فإنها تقرأه حافظة عليه. نعم.